والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد، العهد عهدان، عهد بين العبد وبين ربه، وعهد بين العبد وبين خلق الله. العهد الذي بين الله وبين العبد أساسه وأعظمه عهد التوحيد، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن يفرد الله بالعبادة، وأن يكون عبدا لله كما أمره الله عز وجل، فلا يركع ولا يسجد لأحد سوى الله، ولا يستغيث ولا يستجير ولا يذبح ولا يطوف ولا يتذلل إلا على الوجه الذي يرضي الله لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو ربه وهو خالقه سبحانه، ليفي لله بعهده العظيم وهو الإخلاص والتوحيد. والعهد من عهود الله عز وجل التي ذكرها بعض أئمة التفسير النذر، مثل أن ينذر لله عليه، قالوا هذا عهد بين المخلوق والخالق. وأما الذي بين العبد والعبد فالعهود بجميع أنواعها، مثل العقود التي تقع، وبالأخص إذا كان العقد بين القوي والضعيف، يأتي بالعامل من مشارق الأرض ومغاربها بعقد هو عهد بينهما، يقول له تأتي عندي وأعطيك 1000 ريال في كل شهر، تأتي عندي وأعطيك المسكن، تأتي عندي وأتكفل بطعامك. ثم إذا جاء قال له لا أعطيك إلا 500 ريال، ولا أعطيك مسكنا، ولربما قال له اذهب واشتغل وأعطني كل شهر 300 ريال. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهد أمره عظيم، وسيسأل كل من عاهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهد أمره عظيم، وسيسأل كل من عاهد. أخاه عن حق أخيه، أعظم حقوق عهود العباد العهد، له معنى عام ومعنى خاص. معنى الخاص في العقود، أو يقول لفلان أعاهدك على كذا وكذا، هذا عهد خاص. قال له يا فلان عاهدني على أن لا تقول لأحد شيئا، قال أعاهدك على أن لا أقول لأحد شيئا، فغدر به. فهذه غدرة يسأل عنها يوم القيامة أمام الأولين والآخرين. العهد أمره عظيم، والعهد العام يدخل في كل شيء. قالوا أعظم العهود للمخلوق مع المخلوق عهد الوالدين، أن تحفظ العهود بين الوالد والوالدة، بين الوالد والولد، والولد لوالده، والوالد لولده. تجد الابن يتربى في حضن أبيه، يطعمه ويسقيه بإذن الله ويرعاه ويقوم على شأنه، فيأتي إلى أبيه ويتودد له ويتذلل له، حتى إذا شب وصار في طور الرجولة ونضج وتهيأ للزواج، إذا به من أبر الناس لأبيه، وبمجرد أن يتزوج أو يتحصل على وظيفة يستغني بها عن أبيه، إذا به ينسى كل شيء والعياذ بالله. كان من أبر الناس بأبيه إذا لقي أباه في السلام، ليتغير سلامه، ليتغير احترامه وإجلاله وتوقيره لأبيه، لأنه نسي هذا العهد ونسي فضائل أبيه، ولربما نظر إلى أن أباه كان يعطيه الريال والريالين، وأن هذا لا يسوي شيئا الآن، ينسى العهد والعياذ بالله. فهذا من أعظم العهود، أن يتذكر الإنسان عهود الصبا وعهود الوالد وما قدموا له. كذلك أيضا من نسيان العهد أنه يكون من أبر الناس بأبيه في حال حياته، فإذا توفي أبوه واختاره الله عز وجل نسي ذلك الأب، فقل أن يذكره بدعوة صالحة، واشتغل في دنياه، واشتغل في بيعه وشرائه وتجارته وأمواله وأولاده وزوجته، ونسي تلك العهود وتلك الأيام الجميلة والأيام الجليلة، ونسي ما كان لأبيه عليه من حق. فهذا من نسيان العهد. العهد بين الوالد ووالد الولد ووالدته التي حملت ووضعت وربت ورعت حتى إذا شب واكتمل نضوجه وتزوج زوجته نسي تلك الأمة الحنون وتلك الأمة التي ربت والعهود التي بينها وبينه من الحب والصفاء، فأصبح يفضل زوجته على أمه ويحتقر أمه بحضور زوجته ويهينها ويذلها، بل قل أن يسأل عنها. ومنهم من لا يبالي بها، حتى لربما أن الأم تتذلل وتأتي إلى الولد إلى بيته فيهينها ويذلها على فراشه والعياذ بالله، لؤم وحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه عهود تحفظ وتذكر ولا تنسى، تحفظ ولا تضيع وتذكر ولا تنسى. هذا من العهد، والوفي بالعهد تجده من أصدق الناس وأبرهم بأمه، فإذا به بعد زواجه أكثر برا منها قبل زواجه. البار هو الذي يحفظ العهد، فتجده في صباه وفي شبابه من أبر الناس بأبيه، فإذا تزوج ونكح جاء بزوجة ذليلة إلى أبيه وأمه وجعل الدنيا كلها تحت أمر أبيه وأمه حفظا للعهد. ولا يمكن أن ينسى تلك الأيام الجليلة والمواقف الجميلة وتلك الأيادي البيضاء من حفظ العهد. وقل صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. بل منهم من بر والديه حتى في أصدقاء الوالدين بعد الوفاة، فتجده إذا توفي أبوه وصولا بأصدقاء أبيه يسأل عنهم، يقضي حوائجهم ويتفقد حاجاتهم لكي يفرج بإذن الله كرباتهم. هذا من العهد، أعظم العهد للمخلوقين عهد الوالدين. كذلك يكون العهد مع سائر الناس حتى مع الأصحاب والأحباب، فتجد الرجل يحب الرجل في الله فيكون بينهم الود والمحبة، فلا ينسى هذا العهد. من الناس من يكون فقيرا ضعيفا فيخالط الضعفاء والفقراء، فإذا جاءته وظيفة ولا جاءته منزلة أو جاءته تجارة أو فتح الله عليه في الدنيا نسي إخوانه الذين كان يجالسهم، نسي عهود المحبة والصفاء، نسي عهود الأخوة واللقاء التي كانت بين الإخوان والخلان والأصحاب والأحباب. بمجرد ما تفتح عليه الدنيا فتأتيه التجارة نسي الذين كان يجالسهم ونسي الذين كان يمشي معهم، فبطرت معيشته وذهب يبحث عن أهل المال وعن أهل التجارة وعن أهل الجاه، وإذا به نسأل الله السلامة والعافية كأنه لا يعرف أحدا. هذا من نسيان العهد. ولذلك تجد المحب والأخ الصادق يحفظ لأخيه أخوته حتى بعد موته. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. تجد الرجل يحب أخا له في الله أو بينه وبين أخ مودة وصداقة، فإذا توفي وجدته يتصدق عنه ويترحم عليه ويذكر مآثره الطيبة ويزور أولاده ويسأل عنهم. ولقد رأيت بأم عيني رجلا كان من أصدق من رأيت في أخوته ومحبته، وكان يحب الوالد محبة شديدة رحمه الله ورحمته الواسعة. وأذكر منها أنه بعد وفاة الوالد رحمه الله وكان قد فتح الله عليه في الدنيا وهو بنعمة وخير ومكانة، فكان يأتي بسيارته فيوافق أنه لا يوجد في المنزل أحد، لا أكون موجودا ولا يكون إخواني الذكور موجودين، فيقف بسيارته تحت المنزل ثم ينظر في المنزل ويكفكف دمعه ويبكي ويجلس ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة، وهو رجل في عزة ومكانة ومنزلة كبيرة رفع الله قدره في الدنيا والآخرة وأسكنه في سيح الجنات، فيبكي يقف أمام الناس وينظر إلى البيت ويكفكف دمعه أمام الناس. ومن أبر من رأيته ومن أصدق الناس في أخوته، ما ذكر الوالد إلا نشج وظهرت منه الحزن والتحزن، لأنها محبة لله وفي الله. الصادقون في العهد لا ينسون. الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. قد يجلس الرجل مع الرجل لحظة واحدة، أين الناس الذين كان الرجل منهم يطعم مع الرجل كسرة من الخبز تجعل له عهدا وذمة؟ لا يمكن أن ينساه. ولا يمكن أبدا أن يضيع ما بينه وبينها من الأخوة والمحبة هكذا وإلا فلا. ولذلك كان الله كان الناس في فقر وشدة وجوع وخوف، ولكن والله كانوا من أسعد الناس، لأنها كانت قلوبهم مليئة بهذه المعاني السامية. من ظن أن السعادة هي المال فبئس ما ظن. السعادة هذه المبادئ الكريمة، الوفاء بالعهد، الوفاء بالذمة. ولذلك يحفظ المسلم هذه الأخوة والمودة ولا يضيعها، بل موفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا صادقوا الناس وأحبوا الناس وقربوا الناس قربوهم بصدق، لم يقربوهم بالنفاق ولا بالتزلف ولا للمصالح، ولم يقربوهم لمراتبهم ولا لوظائفهم، ولكن لله وفي الله، وأخوة مبنية على أساس متين من الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.